الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أحمد الله سبحانه وتعالى على أن من علي وعليكم بتأدية هذه الشعيرة في بيت بيوته، أسأله كما من علينا بهذا أن يمن علينا بقبولها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، في صحيح البخاري يقول العلماء أن فقه البخاري في تبويبه للأبواب، فإذا قرأت الباب الذي صنفه أو الكتاب الذي صنفه في صحيحه تعرف فقه البخاري من خلال هذا التصنيف. فلما جاء إلى كتاب الفتن وسماه بهذا الاسم، وضع أحاديث السمع والطاعة تحت هذا الكتاب. ولعل سائلا يسأل، ما المناسبة بين هذا العنوان وبين أحاديث السمع والطاعة أن جعلها في هذا الكتاب؟ الجواب على هذا، أن جعل أحاديث السمع والطاعة تحت كتاب الفتن أن من خالف أحاديث السمع والطاعة فقد وقع في الفتن. والفتن عفانا الله وإياكم قد تأتي في بدايتها جميلة وبراقة ويغتر بها الكثير والجماهير، ثم ما تلبث أن تأتي على الأخضر واليابس فتعرف بعد ذلك. ولذلك قال السلف رحمهم الله: الفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء، وإذا أدبرت عرفها كل أحد. لكن لا ينفع أن يعرفها كل أحد بعد أن تدبر، فقد أتت على ما أتت عليه وأفسدت الشيء الكثير. ولذلك يرجع في مثل الفتن إلى أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس وغيره قال: إنكم سترون بعدي أثرة. الأثرة يعني الاستئثار بالدنيا، بالأموال، بالوظائف، بالعقارات، بالمناصب، بالجاه، وأمورا تنكرونها أي في الدين. سترون المعاصي والكبائر والمنكرات والموبقات. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ هم يستفتون الآن من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقال: أدوا الحق الذي لهم واسألوا الله الذي لكم. طيب حقنا يا رسول الله يذهب هكذا؟ اسألوا الله الذي لكم. في الحديث الآخر يقول: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. سؤال: لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فاصبروا حتى يوم القيامة؟ لماذا خص الحوض بالذكر وجعله أمدا وغاية لنهاية هذا الصبر؟ الجواب والفائدة من هذا والله أعلم، أن بالصبر على جور الأئمة أن الجزاء والمكافأة أن تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وفائدة أخرى، وهذه يفهمها أهل الشريعة أكثر من غيرهم، وهي مفهوم المخالفة، وأن بعدم الصبر لا يكافأ بالشرب من الحوض، يعاقب. إذا كان الذي يصبر جزاؤه وثوابه ويكافأ بأن يشرب من الحوض شربه لا يظمأ بعدها أبدا، فالعقاب لمن خالف ولم يصبر أن يحرم من هذا الحوض. وفيه فائدة أيضا أخرى: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني اصبروا إلى الأبد، إلى يوم القيامة. ليس 43 سنة ولا 32 سنة ولا 23 سنة مهما طالت مدة الجور والظلم، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية يقول عن مثل هذه القضية: 60 سنة تحت إمام ظالم خير من ليلة واحدة بدون إمام. 60 سنة تحت إمام ظالم خير من ليلة واحدة بدون إمام. ثم قال رحمه الله: فإن الله يدفع بالملك الظالم من السوء والشر والمفاسد أعظم من مفسدة إزالته. إن الله يدفع بهذا الظالم من الشر والفساد أعظم من إزالته. ثم قال: فإن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا. والجزاء من جنس العمل، فعلينا التوبة والإنابة والاستغفار والرجوع إلى الله. شوف الفقه، فقه السلف رحمهم الله، ما سلط الله ذلك الظالم على أمة من الأمم إلا لفساد أعمالنا. يؤكد هذا المفهوم ابن القيم رحمه الله في الزاد، يقول: تأبى حكمة الله أن يولي على الأشرار الخيار وأن يولي على الخيار الأشرار، فإذا ظلم الناس وأكلوا الأموال بالباطل وتطاولوا على بعضهم ونهبوا بعض أموال بعضهم، فإن الله يسلط عليهم من ينهب أموالهم ويظلمهم سواء بسواء. فأعمال العباد في صورة الأمراء، أعمال العباد في صورة الأمراء. الآن إذا نزل زلزال أو فيضانات ببلد من البلدان، تجد الخطبة والمحاضرات تنبه على مسألة الذنوب والمعاصي، وأن ما أصابكم إنما هو بيش بذنوبكم، وتسمع مثل هذه الأحاديث: وما نزل، مثل قال علي بن أبي طالب: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة إلى آخره، فتوبوا واستغفروا. لكن عندما يسلط الله حاكما ظالما على أمة من الأمم، ما تجد أولئك الخطباء الذين قالوا أنتم مذنبون واستغفروا، لا، يقول: أنتم مظلومون واخرجوا وطالبوا بحقوقكم وانتشروا واعتصموا وافعلوا بالمسيرات. سبحان الله، أليس هذا عذاب وهذا عذاب؟ بلى. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله: إن الظالم، يعني الحاكم الظالم، نقمة الله على عباده، فلا تقابلوا نقمة الله بالسيوف، فإنه إن قوبلت نقمة الله بالسيف كانت نقمة الله هي أقطع. يعني لا تقابل نقمة الله بالسيف، إنما قابلها. ولذلك أيضا قال، وكما نقله عنه الشيخ الإسلام: إن الحجاج ابن يوسف نقمة عذاب الله، عذاب الله فلا تقابلوه بالسيف. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فالمفترض أن نتضرع إلى الله، أن تتضرع الأمة، أن يتضرع الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتوبوا مما كانوا. فبقاء الحاكم الظالم على ما فيه من ظلم وعلى ما فيه من فساد، ما أحد ينكر هذا، إلا أن في بقائه ظلم أخف من الظلم الذي يحصل من بعده. والآن ننظر في واقعنا، ننظر دولة تلو دولة، حاكم تلو حاكم، تتساقط دول وهكذا كأنه عقد وانفرض. هل هذا حصل صدفة؟ هل هذا حصل عشوائية؟ أين الذين يفكر؟ أين فقهاء الواقع الذين أشغلون بفقه الواقع؟ أين هم؟ أين هم عن هذه القضايا التي تملأ العالم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا؟ دولة تسقط وحاكم يسقط، السيناريو نفسه يتكرر غدا في دولة أخرى، ثم حتى أصبحت زحمة، يعني كل ينتظر الدور. هذا المخطط ما جاء من فراغ، إنما هو عمل أعداء الإسلام. والذي تنبه لهذا علماءنا الكبار، الشيخ الفوزان حفظه الله وسماحة المفتي، قالوا: احذروا خطط أعداء الإسلام من تقسيم الأمة. وهذا الذي نراه اليوم، هم يخططون لتقسيم الأمة وخاصة الشرق الأوسط إلى مشروع الشرق الأوسط الكبير أو الجديد، وهو تقسيم الدول إلى دول أخرى. في السودان الجنوب النصراني والشمال المسلم، اليمن كذلك يريدون فصل الجنوب عن الشمال، العراق الأكراد عن العراقيين، مصر الأقباط عن المسلمين، ليبيا الآن الصحراء الشرقية عن الغربية. هذا المخطط الذي يتكرر في كل دولة، من أين أتى؟ كثير من الناس مع الأسف لا يعلم ولا يفقه مثل خطورة هذه القضايا. أنا أرجو أن نتنبه لما يكاد ويخطط ويدبر بليل أو بنهار في العالم للإطاحة بالعالم الإسلامي دولة بعد دولة. والمصيبة أن بعض الناس يفرح بسقوط ظالم، لا تفرح، قد يأتي يوم تندم على ذلك الظالم، كما يندم الآن العراقيون على سقوط صدام البعثي الكافر المجرم، يندمون عليه الآن ويتمنون أن يعود على ظلمه وبعثيته وطغيانه وجبروته وفساده. يقولون: والله أن وجود صدام أرحم من الحال التي نعيشها اليوم. هذا العاقل اللبيب اللي يفكر، أما الذي لا ينظر إلا عند قدميه فقط، سقط حاكم يصفق ويضحك، هذه المصيبة، كما يفعل بعض الدعاة أو بعض من تصدر لتوجيه الناس، نراهم الآن في كثير من القنوات، يخرج كل يوم داعية ويبارك نهنئ إخواننا في تونس ونهنئ إخواننا في مصر بالثورة المباركة والانتصار العظيم، واستمروا في الثورة، لا أحد يقطف عنكم هذه الثمرة، احذروا واصلوا المسيرة، بوركت أعمالكم، تقبل الله شهداءكم الذين قابلوا المدرعات والرشاشات بصدورهم العارية، ونسأل الله أن يحتسبهم شهداء. ما شاء الله ما شاء الله، صار جهاد هذا. هذه الراية العلمية والفتن الذي لا يدري القاتل فيما قتل والمقتول فيما قتل أصبحت شهادة، سبحان الله. ثم نسمع الفتاوى اليوم بشكل غريب وملفت للنظر، منهم من يجيز المظاهرات والاعتصامات بإطلاق، ومنهم ما شاء الله من يقال أنه تحفظ وقال إذا كانت سلمية لا بأس، وإذا ما هي بسلمية لا ما تجوز. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول لا سلمية ولا غير سلمية ما تجوز، وجاءنا آخر يفصل يقول إذا سمح الحاكم فلا بأس وإذا لم يسمح فلا تجوز، كأنه يقول للناس تروها جائزة بس ترى الحاكم هو البلا فيه، هو اللي ما سمح لكم، كأنه يحيل الناس للحاكم، يقول شوفوا ترى الحاكم اللي ولا هي مباحة ما فيها شيء. هذه مسألة خطيرة يا أخوان، ولذلك مناقش هؤلاء الذين يقولون بإباحتها وعلقوها بإذن الحاكم. قيادة المرأة للسيارة أليست في أصلها مباحة؟ لو ركبت المرأة السيارة في البر وفي الصحراء وساقت، هل يقول بأحد أنها آثمة؟ لا والله، لكن حرمها العلماء لماذا؟ سدا للذريعة لما يترتب عليها من الفتن والمفاسد الكبيرة وإلى آخره، وجزاهم الله خير ويشكرون على هذا. لكن لما جاءت المظاهرات قالوا إذا سمح بها الحاكم فلا بأس. لماذا لا تقولون في القيادة مثل هذا إذا سمح بها الحاكم فلا بأس؟ قالوا لا، لأن هذه فيها مفاسد المرأة إذا قادت. طيب وهذه ما شاء الله أليست فيها مفاسد أعظم من مفاسد قيادة المرأة؟ مفاسد قيادة المرأة قد تكون في الشهوات والتحرش وما شابه، لكن مفاسد المظاهرات الدماء والفوضى والفتن والفساد والقتل والرعب والخوف والفزع والهلع، وحدث ولا حرج. لكن هذه سبحان الله طمس الله البصائر عن رؤية هذه المفاسد، وفتحت البصائر عن مفاسد خروج أو قيادة المرأة. هذا كيل بمكيالين. ولذلك العثيمين رحمه الله لا يرى جواز المظاهرة حتى سلمية أو غير سلمية في الداخل أو في الخارج. العثيمين وبن باز والألباني والفوزان والحداد كلهم ما فصلوا هذا التفصيل، لكن ما سمعنا هذا التفصيل إلا من فترة قصيرة. فأرجو أن نتنبه يا شباب لمثل هذه الأطروحات التي نسمعها. بعضهم يقول هنا لا تجوز لأنها تؤدي للفساد في المملكة، يقول تؤدي للفساد، وبرا مرة إن شاء الله تؤدي له. إذا كنت تجعل العلة هي الفساد فهي في الخارج أكثر، لكن سبحان الله يعجبهم ما يحصل في الخارج. وهؤلاء اللي يفتون ويباركون هذه الثورات ويقولون واصلوا يا الشعب الفلاني واصل المسيرة وأخرجوا هذا الطاغية من بلادكم، والله لو كانت زوجته وأولاده وبناته وأمه وأبوه في تلك البلاد أن تتغير الفتوى، لأنه يخاف على أهله هناك. أما أهله هنا وزوجته هنا وأولاده هنا وحساباته في البنك وظيفته هنا، الناس بحريدة ما عليه منهم. وهذه الفتوى والتلاعب بها، هؤلاء قل لهم لو كان أهلك هناك في تلك البلاد هل تفتي بجواز تلك المظاهرات والخروج وطرد الطاغية ومحاربة الجيش ومحاربة الأمن؟ لا والله ما يفتي بهذا، لأن أهله وفلدة كبده أطفاله وأبناء بناته يخشى عليهم. لكن لما كانوا عنده هنا لا يبالي بالأمة الإسلامية تحترق ولا تحترق، هو من يريد أن يقطف الثمرة، والشعوب هم الحطب يا شباب. الليبراليون يؤزونهم الحرية الحرية، وش الحرية؟ حرية الكفر، حرية الإلحاد، حرية المجون، حرية الفسق، ما هي حرية اللي تريدونها؟ الإسلام كفل أعظم حرية للإنسان، لن يحصل بعدها بحرية أفضل منها. الليبراليون يقولون كذلك، الصوفية يقولون كذلك، الرافضة يقولون كذلك، اخرجوا أيها الناس. والإسلاميون المنحرفون أيضا في كثير من الدول اخرجوا، فيخرج هذا الشعب المسكين للشوارع، الصليب بجانب المصحف والشاب بجانب الفتاة، ويقولوا مظاهرات سلمية ما شاء الله، وحرق وتكسير زجاج وحرق بنايات ورمي بالحجارة، إذا هذه سلمية أجل العنف شلونه عندكم؟ كيف العنف؟ علمونا يا جماعة، إذا كان هذا سلمي أجل الله لا يورينا العنف، ما نبي لا سلم ولا عنف. إذا كانت هذه المنكرات وهذه صحيح. والعجيب يا أخوان ممن أفتوا بجواز هذه المظاهرات أشغلونا في سنوات ماضية، الاختلاط حرام والاختلاط لا يجوز وخطب ومحاضرات، ويوم جاءت المظاهرات سكتوا بالإجماع، ولا واحد تكلم وقال لا يجوز الاختلاط. ليش؟ ليش ما تحرمون الاختلاط في المظاهرات؟ لماذا سكتتم عن الاختلاط الذي يحصل؟ بل تحرش جنسي، بل ينام الفتاة مع الشابة الشاب مع الشابة في على الأرصفة أسبوع أسبوعين محتسب الأجر ما شاء الله في الشارع إلى أن يسخط الله ذلك الطاغية. وكثير من هؤلاء المشايخ ودعاة الذين يميجون هذه الثورات ما سمعناهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا. ودعاة الثورية والحركية اخرجوا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اسمع واطع وان ضرب ظهرك واخذ مالك. ودعاة الثورية يقولون اخرجوا لا تسكتوا عن حقوقكم طالبوا بحقوقكم. سبحان الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لحذيفة اعتزل تلك الفرقة كلها ولا أنت عض بأصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. ودعاة الحركية والحزبية والثورية والفوضى يقولون اخرجوا وإنما الصبر ساعة وستفوزون إن شاء الله وتنتصرون. سبحان الله مخالفة صريحة لأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. وهل يمكن أن يأتي اليوم داعية في العالم الإسلامي أو غير الإسلامي أن يكون أرحم بأمة محمد من محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا يمكن أبدا. الرسول يعلم أن سيصير ظلم ولا ما يعلم؟ قال سترون أثرا وأمور تنكرون أليس هذا ظلم؟ بلى. مع ذلك أرشدنا قال اصبروا. لكن هؤلاء يقولون نحن أرحم بكم ونحن نعرف من مصالحكم. وهذا المزلق الخطير الذي لم يتنبه له كثير من الدعاة أنهم جعلوا أنفسهم في صورة أنهم أرحم بالشعوب وأرحم بالأمم من محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن يكون هناك شخص أرحم من محمد صلى الله عليه وسلم كما قال جل وعلا قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لكن هؤلاء الدعاة والله ما هم رحيمين بهذه الأمم ولا بهذه الشعوب. يسحقون بالثلاثين بالمئات كل يوم جنائز تحمل. هذول في ذمة من؟ من الذي هيجهم؟ من اللي قال اخرجوا؟ من اللي قال بوركت هذه الثورة؟ من هو؟ لا عجب يا أخوان أنهم قد باركوا ثورة في الجزائر قبل 15 أو 17 سنة. وجلست الجزائر 10 سنوات قدمت أكثر من 100,000 قتيل ببركات فتاوى المشايخ مع الأسف. وما زالوا اليوم يعيدون نفس السيناريو والأمة لم تتعظ. أشرطتهم ما زالت موجودة وكتبهم وأطروحاتهم إلى اليوم في حرب الجزائر الذي راحق عن رحيتها أكثر من 100,000 قتيل. هم يكررون السيناريو اليوم ولا ندري كم الضحايا. وما زال دعاة التهيج والثورة يهيجون بها والأشياء. المخرج من هذا الفتن أن تلزم بيتك وتكون أحلاس بيوتكم. ومن داهمك في بيتك فهناك شأن آخر. من قتل دون ماله أو دون أهله أو دون عرضه فهو شهيد. لكن أن تخرج وتصادم قوات مؤيدة وقوات معارضة والشعب هو الذي تطاحن ثم تأتي الليبرالية وتأتي العلمانية وتأتي الصوفية وتأتي الرافضة ويأتي الإخوان المسلمون كلنا بقدرة يأتي بقدرة يطبخونه على ذا الحطب الجماهير المسكينة المحترقة. ثم يذهبون الجماهير ولا يأخذون من هذا الشيء وسيجنون هذه الثمار السيئة إن لم يتداركم الله برحمته. فالله الله أيها الشباب ألا تصدر هذه الثورات إلى بقية بلدان العالم وأخص بهذا البلد أخص هذا البلد من بقية البلدان. فهذا هو مهوى أفئدة العالم الإسلامي كله وهو بلد المسلمين جميعا ومحط قبلتهم ومهوى أفئدتهم ومهبط الوحي ومنبع الرسالة كلها من هذه الدولة. فهم يريدون حتى هذه الدولة أن تظهر فيها مظاهرات مظاهرات لا تليق بالرجل العاقل فضلا عن طالب العلم أو العالم. ما تليق والله أن تمشي في الشوارع وكل شوي طالع لك في عمود ولا طالع لك في شجرة ولا راكب لك فوق سيارة ولا فوق سطح. إيش الكلام هذا؟ والله لو كنت راوي من رواية الحديث لأسقطت روايتك وقدحت عدالتك لأن هذا من خوارم المروءة. فكيف اليوم تصبح ما شاء الله مظهر من مظاهر التعبير عن الشعور والتعبير عن المطالب بطرق سلمية؟ هذه كما قال الألباني المظاهرات إنما هي من تحكيم الشعوب بالشعوب لأنها ناتجة عن الديمقراطية وما جاءتنا إلا من الديمقراطية. ابن باز والعثيمين والفوزان كلهم يستشهدون يقول لن تكون على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا الصحابة ولا الخلفاء الراشدين. إذا من وين جاءتنا؟ الصحابة حصل لهم من الظلم في عهد الحجاج بن يوسف قتل ابن الزبير وقتل سعيد بن جبير وهدم الكعبة دكدكها حجرا حجرا بالمنجنيق. ما خرجوا الصحابة في مظاهرات. أنس بن مالك وعبد الله بن عمر يذكرون كلام النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقاني على الحق. فهل اكتشفنا اليوم طريقة سلمية لاسترداد الحقوق أفضل من الصحابة؟ وهل نحن عندنا من الفقه والفهم أفضل مما عند الصحابة حتى نأتي اليوم؟ بل لا يعلم لا يعرف على التاريخ الإسلامي من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم سوى هذا العصر لا يعرف، حتى لا تعرف هذه المظاهرات، وإنما جاءت في هذا العصر الحاضر. يغفل عنها 14 قرن، المسلمون يغفلون عنها 14 قرن، ثم يأتي اليوم يكتشفها هؤلاء المتأخرون. إذا نحكم على هذه القرون التي راحت كلها بالجهل وعدم الفهم، وإنما فتح على المسلمين في هذا العصر. فأرجو أن نتنبه أيها الأحبة أيها الشباب، لا يغرر بنا كما غرر بشعوب وبلدان وأمم ومجتمعات، ثم بعد سنوات نكتشف أن هذا خطأ وأن هذا مخالف وأن هذا انحراف، حينها لا ينفع الندم. فالله الله في التمسك بالسنة وبطريقة محمد صلى الله عليه وسلم، فالمناصحة لها طريق، والإنكار على ولي الأمر لها طريق مشروع ومضبوط بضوابط وبحدود، ليس فوضى، ليس فوضى أن تأتي وتتكلم بهذه الطريقة كما يفعل هؤلاء. تجدهم في المظاهرات يكتبون لوحات فيها سب للرئيس من الصبح، وهو يسب لين آخر الليل وهو يسب حتى يذهب صوته، ولعن وسب من الصبح. وين الذكر؟ وين الاستغفار؟ وين الأمور؟ ما يعرفونها، يرون أنهم في جهاد من الصبح إلى منتصف الليالي وهم في الشوارع بهذه الطريقة. هذه ليست طريقة المسلمين ولا طريقة أهل السنة، إنما طريقة أهل البدع، بل قبل ذلك طريقة أهل الكفر، وهذه استوردناها من عندهم. وأما الذين يقولون بأنها بأصلها مباح، نقول حتى لو كانت في أصلها مباحا فهي تشبه بالكفار وتؤدي لما تؤدي من الفاسد، فتحرم بهذا. فإن فررت من كونها بدعة وقعت في كونها تشبه، وإن فررت من كونها تشبه وقعت في كونها بدعة، فلا مناص من الأمرين. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه البلاد من كيد الكائدين وحقد الحاقدين. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أعراضنا أو حكامنا أو علماءنا أو نساءنا أو مقدساتنا بسوء، اللهم فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم لا تفرح علينا عدوا، ولا تشمت بنا حاسدا، ولا تفرح علينا حاقدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. واصلح ولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة الذين يدلونهم على الخير ويعينونهم عليه. أشكر لكم حسن الإصغاء والاستماع، وأسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم وحسنات من كان سببا في هذا اللقاء. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.